نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولولا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يخبر جل وعلا هنا أنه يوجد من الناس من يتخذ من دون الله ندا، والند هو المثيل والنظير والشبيه، فيجعل لله سبحانه وتعالى ندا يعبده مع الله جل وعلا. من صفات هذا الند او من صفات هذا الناس تجاه الند انهم يحبون هذا الند حبا لله جل وعلا. والذين امنوا اشد حبا لله، هنا اعلى درجات مقتضيات العبوديه هو الحب، هو حب الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الإنسان في هذه الحياة سائر كالطائر، له رأس وجناحان. فالرأس في عبودية العبد لربه عز وجل هي محبة الله جل وعلا، والجناحان الرجاء والخوف. فإذا رأس العبودية هو محبة الله جل وعلا، بدون محبة الله سبحانه وتعالى لا تستقيم هذه العبودية. لا يمكن أن يعبد الإنسان الإله وهو لا يحبه. لذلك أهم مقتضيات هذه العبودية للمعبود جل وعلا هو حبه لله سبحانه، وحبه جل وعلا، وحبه جل وعلا، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يشرك العبد في المحبة، فلو أحب مخلوقا كمحبة الله جل وعلا فأصبح مشركا بالله جل وعلا. وهنا الله سبحانه وتعالى يعاتب هؤلاء ويبين حال هؤلاء أنهم يحبون عبادهم كحبهم لله جل وعلا، يحبون آلهتهم كحبهم لله جل وعلا، فكانوا بذلك مشركين. أما المؤمنون فهم يحبون الله سبحانه وتعالى وأشد حبا لله. هذه المحبة إذا صرفها الإنسان لغير الله جل وعلا أو ساوى غير الله بالله جل وعلا فيها أصبح مشركا، وهنا استحق العقوبة الشديدة كما في قوله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا، الذين ظلموا هم هؤلاء المشركون الذين أشركوا شرك المحبة، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هؤلاء المحبوبين من العائلة لديهم من القوة ما لدى الله سبحانه وتعالى، فهذه الآية ترد ردا ذميا على هؤلاء، وأن الله شديد العقاب، فمن صرف شيئا له إلى غيره استحق العقاب الشديد. لذا يجب على الإنسان أن يحب الله سبحانه وتعالى المحبة العظمى، ولا يساوي محبته بمحبة غيره جل وعلا. فإذا رأس العبودية محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعد السياق والكلام عن هؤلاء الذين أحبوا غير الله كمحبة الله جل وعلا، سيندمون يوم القيامة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هؤلاء الذين اتبعوا سيتبرؤون من أتباعهم، سيتبرؤون من أتباعهم، سواء كانوا هؤلاء المتبعين كما ذكر بعض المفسرين انهم الملائكة او الآمنة الاخرى التي كانت تعبد في الدنيا يوم القيامة يتبرؤون منهم. وحينما يرى هؤلاء المتبعين العذاب عذاب الله سبحانه وتعالى ولا تنفعهم الحيل ولا الاسباب ولا الوسائل من الخلاص مما وقعوا فيه من هذا العذاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب فلا ينفع سبب ولا تنفع حيلة ولا ينفع اي عمل حين الرضا، لان المسألة مسألة جزاء. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كرة يعني رجعة، فيريدون الرجوع الى حالهم الدنيا حتى يتبرعوا من اسيادهم او من الهتهم او من الذين اتبعوهم، لكن هذا لا ينفع. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يتحسرون الحسرة الشديدة جراء هذه الأعمال، فتكون حسرات ليست حسرة واحدة وإنما حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآية أو الآيتين توحي لنا وتشير إشارة قوية أن الإنسان في هذه الدنيا خصوصا في الأشياء الأساسية في أمر العبادة أن لا يكون مقلبا. ما ضر كفار قريش الا ان وجدنا اباءنا على امه، فهم يعني فقط لان اباءهم عملوا كذا فهم يعملون. اين عقولكم التي يعني اعطاكم الله سبحانه وتعالى؟ اين يعني افهامكم التي رزقكم الله سبحانه وتعالى؟ اليس هناك دلائل وبراهين وحجج؟ اليس هناك اشياء تدلكم على الله جل وعلا؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى ينبه الأتباع دائما هنا أن من اتبعتموهم فسيتبرؤون منكم يوم القيامة، سواء كما قال بعض المفسرين في الملائكة أو غيرهم، لأن الملائكة ما طلبوا من هؤلاء الناس أن يعبدوهم، أو ما الآلهة التي يعني هم اتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك التأكيد يعني هنا نفرق بين امرين، مسألة الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة التقليد للآخرين والتشدد للآخرين. فالمطلوب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على عبادة الله جل وعلا، أما تقليد الآخرين والتشدد بهم فيحذر منه الحذر الشديد، لأنه قد يوقع في الشرك والكفر، قد يوقع في الفسق والفجور، قد يوقع في الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة سيندم عندما يرى العذاب وعندما يرى أعماله تكون حسرات عليه ومصيره إلى النار والعياذ بالله. فأعمالهم وإن كانت عندهم أنها حسنة لكن لا تنفعهم يوم القيامة، ننتبه إلى مسألة التقليد والتشدد. فأيضا كما ننتبه إلى مسألة الصك على العقول وإغفال العقول من أن تدلنا على الخير السليم. فهؤلاء اتبعوا أصحابهم بلا هدى بلا عقل، فلذلك ظلوا وعملوا. نعم. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتقل السياق إلى المصدر، مصدر البلاء ما هو؟ الشيطان. الشيطان هو مصدر كل بلاء، وهو مصدر كل انحراف، وهو مصدر كل سوء، وهو مصدر كل مرض قلبي مصدره الشيطان. الله سبحانه وتعالى جعل لكم من الطيبات والفسح وما تتنعمون به في هذه الدنيا، فلذلك الشيطان يستغل هذه المجالات لكي يوسوس للإنسان وسوسة تحسر له ما منحه الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ينحرف عن الطريق المستقيم. لذلك رد الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا جل وعلا حال المتبعين والمتبعين بين لنا جل وعلا أنه من الذي لا ينقصكم في هذه الدنيا يا أيها الناس كل من في الأرض حلالا طيبا. وهذه الآية تدل بها أهل العلم على أن الأصل في المطاعم والمشارب ماذا؟ الحل. وهذه قاعدة شرعية كبيرة، الحصل في المطاعم والمشارب الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه كما سيأتينا في بعض الآيات الآتية بعد قليل. فإذا كان الأمر كذلك فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأن كل ما في هذه الدنيا من المطاعم والمشارب حلال إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. إذا الأصل الحلال للمحرم استثناء، فإذا كان كذلك لماذا يلجأ إلى غيره؟ مع هذا ينبهنا الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان هو العدو اللدود الأول، عدو مبين أيضا، ليس عدوا سهلا، عدو. طيب ما صفة هذا الشيطان؟ قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فخطوات الشيطان التي هي طرائقه مسالكه فيما يغل به أتباعه من تحريم الحلال وتحريم من تحريم الحلال وتحليل الحرام، وكل معصية من المعاصي هي من خطوات الشيطان. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لذلك قال ربنا بعد ذلك سبحانه وتعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يأمركم بالأفعال السيئة، يأمركم بالفواحش التي تضركم وتضر المجتمعات كالزنا واللواط وغيرها، ويزينها أيضا لكم. الإنسان تتزين له المعصية لما ينظر إليها بذاتها، لكن لما ينظر إلى آثارها، لما ينظر إلى عواقبها على نفسه، على المجتمع، على أسرته، يجد أنها فحشاء، والله سبحانه وتعالى سماها فحشاء. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه أيضا من الجرائم الكبيرة. قد الإنسان يعلم أن يشرب خمرا أو أن يتناول مخدرا أو أن يقترف زنا، لكن قد يسهل عليه أن يقول هذا حلال وهذا حرام من دون علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالذين يفتون أو يتحدثون عن الأحكام الشرعية لأنها حلال أو حرام من دون علم فهذا كذب على الله جل وعلا، وهو اتباع لخطوات الشيطان. لماذا؟ لأنه نسب إلى الله جل وعلا ما لم يقله وما لم يحكم بما لم يحكم به، فهذا من اتباع خطوات الشيطان. وهذه الجريمة كبرى. لماذا؟ لأن هذه الجريمة متعدية أيضا، يتعدى ضررها للآخرين. ومن المؤسف أن كثير من الناس في مجالسهم وفي إعلامهم وفي ما يكتبون يتجرمون جرعة غير عادية على القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وقد يكون ذلك بأساليب وطرائق يظن الكاتب أو يظن المتحدث والمتكلم أن هذه الطرائق مقبولة، مثل يقول هذا رأيي، هذا ما أرى، هذا يعني تصوري لهذا الأمر، ما الذي يغير أن نعمل كذا أو لا نعمل كذا. أي قد يكون أشد تلبيسا أو يكون أشد تلبيسا من هذا الكلام، بأن يقول هذه ليست قضية شرعية، هذه قضية اجتماعية، هذه قضية نفسية، هذه قضية كذا، هذه القضايا الاجتماعية ليس من الشرع الحكم فيها. مثلا القضايا الاجتماعية حكم فيها الشرع، قضايا الأسرة، قضايا النكاح، قضايا الطلاق، قضايا تربية الأولاد، قضايا العلاقات مع الآخرين، قضايا مصالح الناس، المكاسب، ما يكون مآله إلى مصالحهم، ما يكون مآله إلى ما يجر عليهم من المكاسب، هذه قضايا شرعية. فهنا قد يلبس الشيطان على الإنسان، يكون هذه قضية اقتصادية ليست قضية شرعية، وقضية المال من المعلوم أنها قضية شرعية كبيرة جاءت أصولها في القرآن وفي السنة النبوية، ومن ثم صورها المتعددة على مدار الزمان ترجع في حكمها إلى تقعيدها في القرآن وفي السنة. إذن هذا الأمر خطير جدا، وهو مما قد يستعد الإنسان أن يقع في سلوك مشين منه، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل السرقة ونحو ذلك، لكن قد يلبس عليه الشيطان فيقول على الله بغير علم، وهذا أمر خطير جدا، سواء في مقاله في لسانه أو فيما يكتبه قلمه أو فيما يتحدث به عند الآخرين. لذلك الله سبحانه وتعالى نبه على هذا بأن هذا من اتباع خطوات الشيطان، حتى ولو أصاب هذا الكاتب، حتى ولو أصاب هذا الكاتب أو هذا المتحدث المتكلم، ما دام أنه بغير علم، ما دام أنه بغير علم، أنه تجرى أن يصير برأيه ما لم يعلمه عن الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الآية هي القاعدة الأصلية المعروفة، وأن الأصل في المطاعم لشارب الحين ولا يكون محرما إلا ما دل الدليل على تحريمه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مصدر البلاء ومصدر الشرور والآثام هو الشيطان، والشيطان المسألة الثالثة أن الشيطان يزين هذه الأعمال السيئة ويأمر بها، كما يزين الفحشاء ويأمر بها، كما أيضا يزين القول على الله بغير علم ويأمر به، ويعطي هذا التشجيع المتحدث أو الكاتب على القول على الله بغير علم. تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما أرسلنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. رجع السياق إلى القضية الجوهرية الثانية التي كانت قلنا المصدر هو الشيطان. قضية المسلك هي القضية الجوهرية التي رجع إليها السياق، هي قضية التقليد. التقليد المذموم هنا، ما الذي ضل به هؤلاء الكفار، كفار قريش، ومن نحى نحوهم وسار على طريقتهم؟ قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألقينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، فهذا هو طريقهم. الله سبحانه وتعالى يعاتبهم، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فلم يعقلوا ولم يهتدوا. هؤلاء مثلهم كمثل الذي يمعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هؤلاء الذين يتبعون مثلهم مثل الدواب السارحة التي لا تفقه ولا تعقل، فهم صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون بالحق، عمي عن رؤية طريق الحق ومسمع الحق. فهؤلاء شبههم كشبه البهائم التي تسير على خطى البهيمة التي قبلها من دون نظر حقيقي ومن دون سمع حقيقي ومن دون عقل وبصيرة. والقضية قضية التقليد قضية جوهرية كبيرة، يجب أن يتنبه لها الإنسان، لا يقلد إذا كان حقا ويقتدي به، أما إذا كان باطلا أو يحتاج إلى سؤال فأسأل قبل أن أقع. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. مع هذا كله، هل الله سبحانه وتعالى يعني حجر عليكم؟ الله سبحانه وتعالى جعل لكم الطيبات كثيرة مما رزقكم الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطيبات كثيرة، ولأن الله سبحانه وتعالى خلق الطيبات وأمرنا بالتمتع بالطيبات أخبرنا بشكر الله سبحانه وتعالى لهذا الرزق، فالرزق مصدره الله سبحانه وتعالى، وما دام مصدره الله سبحانه وتعالى جعل مساحة الرزق كبيرة جدا كله طيبات إلا ما دل الدليل على تحريمه. مقابل هذا يجب الشكر بإسناده إلى الله والتحدث بنعم الله وبالعمل به بطاعة الله جل وعلا. هل كنتم إياه تعبدون؟ فإذا من يعبد الله يشكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من الطيبات. إذا محرم ما هو؟ أي محرم عليكم الميتة والتي ماتت حتى عن فيها الدم، الدم المعروف، ونحن الخنزير، الخنزير الحيوان المعروف، وما أهل به لغير الله الذي يذبح لغير الله جل وعلا. هذه المحرمات وأمثالها مما ذكر في بعض النصوص الأخرى. إذا المحرمات معدودة، لكن ما كان في الأرض كلها من المزروعات والحيوانات كلها حلال، إلا ما كان بمثل هذه الآية ما تحس أنفه أو دم الذي دم السائل المعلوم ولحم الخنزير الذي الخنزير المعروف لما يحتويه من الآثار المضرة، وقد ثبت الآن من بعد ما جاءت المختبرات والتحليلات أن اللحم الخنزير فيه جلثومة تؤثر على الإنسان عندما يأكله سواء في جسده في أي الأمراض أو في طباعه، لأن الخنزير الحيوان الوحيد الذي لا يغار على حرماته يتأثر به الآكل. ومن المعلوم أن الأكل والطعام والشراب له تأثيره على سلوك الإنسان حتى في خاصية الطعام، فالذي يأكل لحم الإبل ويستمر على ذلك يتأثر بها بطباع الإبل، الذي يأكل لحم الغنم كذلك، الذي يأكل الأسماك كذلك، الذي يأكل الطيور من دجاج وغيرها كذلك، وهكذا الذي يأكل النباتات يتأثر بهذه جسمه وطباعه يتأثر بهذه الماكولات. وما مهل به لغير الله أصبح مذبوحا لغير الله مما أشرك مع الله في الذبح. مع هذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني في حال الاضطرار من غير اعتداء من غير تجاوز للحد، فلا إثم عليه. إنسان على وشك مهلكه يمر يأكل مما أمامه، وإن الله غفور رحيم. ولذلك قال استنتجت القاعدة الشهيرة الكبيرة المحظورات الضرورات تبيح المحظورات، ولعلنا نفصل في شيء منها في الدرس القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مثل ترمذيل هنا ينتهينا الطعام بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فيها في تفسير الطعام. وقد سقطنا من خلالها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير وعضوية التدريس بفضيلة الأستاذ بن جامعة الإمام محمد بن سعود السلامي شكرا الله لنا. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية زينب يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.